أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ، أنا مقيم، يقول أديت العمرة وأنا من السودان ولكنني أحرمت من رابغ، هل هذا صحيح؟ الواجب عليك الإحرام من ميقات السودان، إذا كنت جئت من طريق المدينة من ميقات المدينة، أما كنت جئت من طريق البحر تحرم من الميقات، أول ميقات يمر عليه وهو الحليع وهو الجحفة رابغ، هذا هو الواجب عليه، أول ميقات تحاديه تحرم منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.